إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهده الله فهو المهتد وما يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نكمل بإذن الله تعالى ما قد بدأناه في المحاضرة السابقة من دروس النحو العربي، وكنا قد تكلمنا في البداية عن أقسام الكلام، وقلنا أن الكلام في اللغة العربية انقسم إلى اسم وفعل وحرف، ومن خلال الاسم والفعل والحرف يتكون ما يسمى بالجمل المفيدة التي تتكون منها الكلام في اللغة العربية. وقلنا أن الجملة أو الكلام المفيد هو ما تركب من كلمتين على الأقل، يعني كلمتين أو أكثر، قد تظهر إحداهما قد تختفي الأخرى، كأن أقول مثلا أقبل فقط، أقبل يبقى أقبل أنت، أو أن أقول مثلا أحمد مجتهد، أحمد مبتدأ ومجتهد خبر. وقلنا أيضا أن الجمل تتكون أو تنقسم إلى قسمين، قسم يسمى الجمل الإسمية، قسم يسمى الجمل الفعلية. والجمل الإسمية هو ما يبدأ باسم على سبيل الأصالة، تكون مبتدأ وخبر، والجملة الفعلية تكون من فعل وفاعل. وهناك ما يسمى بمكملات الجملة مثل الحال والظرف وغيرها من مكملات الجملة، ولكن الأصل في الجملة الإسمية أن تتكون من مبتدأ وخبر، والفعلية من فعل وفعل. وقلنا أيضا أنه ليس كل كلمتين أو ثلاثة أو أكثر أو أقل يسمى جملة، ولكن جملة وما تؤدي معنى مفيد يحسن السكوت عنده، يحسن السكوت عنده، بمعنى أنك عندما تبدأ في قول جملة وتوقف عن قولها يصل إلى السامع أو القارئ معنى مفيد يحسن أن تسكت عند ذلك المعنى، كأن تقول اذهب أو ارجع أو الرجل المجتهد أو المسلم حافظ على الصلاة وغيرها من الجمل. أما غير ذلك فلا يعد جمل، فإذا قلت مثلا إن قام محمد فهذه ليست لا يعد جملة مفيدة لأن لم تكتمل، هي جملة شرط لم تكتمل، لأنك ذكرت أداة شرط وفعل شرط ولم تذكر جواب شرط، إذن ليست هذه جملة وهذا ليس هذا كلاما مفيدا. أيضا كنا قد تكلمنا في المحاضرة السابقة عن مكونات الكلام، وقلنا أن الكلام يتكون من اسم وفعل وحرف، وعرفنا الاسم بأنه ما دل على معنى في نفسه وليس الزمن جزءا منه، وقلنا معنى هذا الكلام أنك تقول مثلا صخرة أو تقول شجرة أو محمد أو أحمد أو غيره، كل هذه تعد أسماء لأنها تدل على معاني في ذاتها ولا علاقة لها بالزمن، فلا نقول مثلا الصخرة متى، الصخرة البارحة أو الصخرة اليوم، فليس هناك زمن على الإطلاق في حديثك عن الصخرة أو عن محمد أو عن غيره من المسميات. أيضا عند حديثنا عن الاسم قلنا أن له علامات مشهورة، وهذه العلامات تظهر، يكفي أن تظهر واحدة منها فقط في الاسم لنقول أنه اسم، كمثلا التعريف بأل أو الجر أو التنوين وغيرها من العلامات. وقلنا أن أل من أشهر العلامات التي تدل على وجود أو أن هذه الكلمة اسم، وقلنا أن هناك حالات شاذة ذكرها بعض النحاة في قول الشريف الرضي: ما أنت بالحكم ترضى حكومته، ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل. وذكرنا أن أل هنا اتصلت بالفعل ترضى، ما أنت بالحكم الترضى، تمام، وترضى هذا فعل واتصل بأل، وقلنا أن أل هنا ليست أل للتعريف ولكنها حرف موصول أو الموصولات الحرفية بمعنى الذي، بمعنى الذي. أيضا قلنا أن من علامات الاسم الجر والتنوين، وقلنا الجر مثل أن نقول في البيت أو عند الرجل أو على الجمل، فالاسم يجر ولكن الأفعال لا تجر أبدا. وذكرنا أنه في كتاب الله عز وجل قد تجد فعلا آخره كسرة ولكنه ليس مجرور، مثل قول مولى عز وجل: لم يكن الله ليغفر لهم، لم يكن الله ليغفر لهم. قولنا لم يكن الله ليغفر لهم تجد على الفعل يكن آخره عند النون كسرة، هذه الكسرة ليست علامة جر ولكنها عدم تخلص من التقاء الساكنين. فالآية الكريمة لم يكن عليها سكون، لم يكن الله كلمة سنة كلمة الله بدأت بسكون فالتقى ساكنان، فوجب كسر الساكن الأول للتخلص من التقاء الساكنين، فكسرت النون لعدم التقاء ساكنين. هنا نقول أن الجر علامة تخص الأسماء فقط، فإذا وجدت فعلا به كسرة فاعلم أنه ليس مجرور ولكنه للتخلص من التقاء الساكنين. أيضا قلنا في المحاضرات السابقة أن من علامات الاسم التنوين، وقلنا أن التنوين هي نون ساكنة تنطق ولا تكتب تلحق آخر الأسماء، وقلنا التنوين هناك أنواع، منها تنوين التمكين وتنوين العوض. وتنوين التمكين هو الذي يخصنا في كلامنا هذا، وهو الذي يدل على أن الاسم متمكن من الاسمية، وكأن نقول مثلا قال رجل ورأيت رجلا وسلمت على رجل، فرجل الأولى هي مرفوعة بالضمة لكن وضعنا ضمتين للتنوين، ورجل الثانية منصوبة بالفتحة وضعنا فتحتين للتنوين، ورجل الثالثة مجرورة بالكسرة ووضعنا كسرتين للتنوين، في علامة قوة في الاسم، ويسمى اسم متمكن أمكن. هناك نوع آخر من التنوين ويسمى تنوين العوض، وهو عوض عن حرف محذوف، كقولنا مثلا مساعي ودواعي، تمام، ودواهي، تمام. هذه كلمات كلها كلمات تسمى صيغة من ذات الجموع، أي أنها جمع تكسير بعد ذلك تكسير حرفين أو ثلاثة أو سطر مساكن. هذه الكلمات يكون آخرها ياء، يمكن حذف الياء ويوضع مكانها كسرتين كتنوين أو وضع الياء المحذوفة، فنقول دواع وليس الدواعي، وسواع وليس سواعي، ودواه وليست دواعي، فتنطق سواع ودواع أو مداع. تنوين ليس تنوين تمكين ولكنه يسمى تنوين عوض. أيضا قلنا أن من علامات الاسم هو الدخول آل عليه حرف النداء، يعني حرف النداء، فلا ندى للأسماء إلا قوله تعالى وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي. عندما نقول يا أرض، فهنا حرف النداء دخل على كلمة أرض، تمام، أو دخل على كلمة سماء، فهو يدل على أنه اسم. أما أحيان في بعض الأحيان نجد أن حرف النداء يدخل على الأفعال أو الحروف، وهذا لا يصح ولا يجوز، لكن إذا دخل فاعلم أن المنادى محذوف، أن المنادى محذوف. فعندما تجد قوله تعالى يا ليت قومي يعلمون، اعلم أن المنادى محذوف، يعني تقديره يا قوم ليت قومي يعلمون. أو مثلا كان يقول العربي يا عافاك الله، أي يا رجل عافاك الله. ففي قولنا يا عافاك الله دخلت يا على فعل، وعند قولنا يا ليت قومي يعلمون دخلت يا على حرف، نقول لم تدخل على فعل، لم تدخل على حرف، ولكن المنادى محذوف، المنادى محذوف. إذن فالنداء من علامات الاسم فقط. طيب، أما كلامنا عن الحرف، فتكلمنا في المحاضرات السابقة عن الحرف، وقلنا أنه كلمة لا تدل على معنى في نفسها، وإنما تدل على معنى في غيرها أو في خلال سياق الجملة. طبعا الكلام ده يعني قد يختلف مع بعض المحاة الذين تكلم في أن الحروف لها معاني، في كثير من كتب في هذا الخصوص مثل كتاب ابن نور حروف المعاني، وقد قسم العلماء الحروف إلى حروف مباني وحروف معاني. حروف المباني التي تبنى منها الكلمة مثل الألف والباء والتاء والثاء وغيرها، وهذه ليس لها معنى، تمام. أما حروف المعاني التي تخص معاني معينة كالحروف الجر وحروف العطف وحروف الاستثناء وغيرها، بعض العلماء قال أن لها معنى، والبعض الآخر قال ليس لها معنى في ذاتها، ولكن هي يتبين معناها من خلال جملة. إذا قلت مثلا أن إلا حرف الاستثناء معنى الاستثناء، ولكن هل يدل على أي معنى بذاته؟ ولكن معناه يأخذه عندما تقول لا إله إلا الله مثلا، تمام. إذن الحروف ليس لها معنى في ذاتها، ولكن تأخذ معناها من خلال الجملة التي توضع فيها. وقلنا أن الحروف مثل حروف العطف وحروف الجر وحروف الاستثناء وحروف الاستفهام وغيرها من أي الحروف، والحروف إعرابها ثابت، هو حروف مبنية لا محل لها من الإعراب، كلها نقول حرف مبني لا محل له من الإعراب. وتكلمنا عن الفعل، وقلنا أن الفعل في اللغة هو حدث له زمن أو حدث مرتبط بزمن، تمام. وحدث أي شيء يحدث، كأن نقول يأكل أو يشرب أو لعب أو نام أو قم أو اذهب، كلها أفعال تمام لا زمن، زمن ماضي ومضارع وأمر. وذكرنا أيضا أن الفعل الماضي له علامات تخصه، كان يقبل تاء التأنيث الساكنة تمام ولا تأتي إلا في آخر الماضي، كان يقول ألمت فحيت ثم قامت فودعت فلما تولت كانت النفس تزهق. ألمت فعل ماضي والتاء تاء التأنيث، فحيت التاء تاء التأنيث، قامت التاء تاء التأنيث، ودعت تاء التأنيث. ما كيف أعرف تاء التأنيث من تاء الفعل؟ نقول تاء التأنيث هي تاء ساكنة تلحق آخر الأفعال الماضية، آخر الأفعال الماضية فقط، وعلامة التأنيث وهي حرف مبني لا محل له من الإعراب. أما تاء الفعل المتحركة فهي أيضا من علامات الفعل الماضي، تدخل على الفعل الماضي في آخره فقط، فنقول كلمت أبي، وأنت كلمت أباك، وأنت كلمت والدك، وكلها عبارة عن ضمائر للرفع. فلدينا تاء الفاعل تاء متحركة تأخذ حركة الضمة أو الفتحة أو الكسرة، الضمة لو المتكلم أنا، والفتحة لو القائم بالفعل هو أنت، آسف أقول قلت أنت، وكسرة إذا كان القائم بالفعل هو مؤنث كان أقول قلت أنت أو أكلت أنت أو شربت أنت وهكذا. أيضا هناك الفعل الماضي له علامة أخرى كانت ليست علامة ثابتة أو قوية، وهي قد ويحرف يدخل على الفعل الماضي يفيد التوكيد، يفيد التوكيد. أيضا الفعل المضارع من ضمن الأفعال التي تدخل معنا في حديثنا، وتكلمنا عنها المحاضرة السابقة وقلنا أنها حروف فعل يبدأ بأحد حروف كلمة أنيت، هو يدل على الحدوث أو أن الحدث يقع في زمن الكلام، كان أقول آكل أنا، رأى الولد يأكل أو يشرب أو نلعب أو نذاكر أو نتعلم أو نصلي، لا ذا لا يحدث هذا أي هذا الفهم. وقال النحاة أنه لا يمكن أن يبدأ أبدا إلا بأحد أحرف كلمة أنيت، ألف والنون والياء والتاء، أقول ألعب نلعب يلعب تلعب، أعلم نعلم يعلم تعلم. ولا يمكن أبدا أن يؤتى بحرف في أول مضارع غير هذه الحروف. أيضا من علامات المضارع أنه ينصب بناصب ويجزم بجازم، ينصب بناصب ويجزم بجازم. أيضا تسبقه سين التسويف أو سوف، عندنا حرفين للتسويف اللي هو سين التسويف أو سوف، والسين تدل على المستقبل القريب وسوف تدل على المستقبل البعيد. أيضا تكلمنا عن أن الفعل المضارع ينصب ويجزم، كان أقول لم أقصر فنضرب منصوب بلم، لن أذهب فنضرب منصوب بأن، وهو فعل مضارع وسمي مضارع لأنه يضارع أي يشابه الأسماء، وهذه المشابهة في أنه يعرب أي لأن الفعل الماضي دائما مبني والفعل المضارع دائما مبني، الأمر دائما مبني، أما المضارع فيكون معربا يرفع وينصب ويلزم. أخيرا تكلمنا أيضا عن الفعل الأمر، وقلنا أن الفعل الأمر يدل على الأمر أو هو ما دل على حدث يطلب حدوثه بعد الكلام بغير لام الأمر، مثل ذاكر أو اقرأ أو استخرج. معنى الكلام أن كلمة ذاكر دلت على الأمر بنفسها لم تحتاج إلى لام الأمر، كأن نقول لتذاكر أو لتلعب أو لتأكل، هذا مضارع في لام الأمر، ولكن الأمر نفسه أو الفعل الأمر نفسه لا يحتاج إلى أشياء نضيف عليه معنى الأمر، هو بالذات يتكلم عن أمر، كان أقول ذاكر أو اذهب أو اجلس أو نم أو قم أو غيرها من الأشياء. طبعا الأمر من علاماته أنه يدل على الطلب بنفسه تمام، ويمكن أن تصل بياء المخاطبة كقوله تعالى فكلي واشربي وقري عينا، فكلي واشربي وقري عينا. أيضا يمكن أن تصل بنون التوكيد، كان أقول اصبرن على شدائد أو اعملن الخير. نبدأ إن شاء الله تعالى في باب آخر من أبواب النحو وهو البناء والإعراب. البناء والإعراب. والبناء هنا هو معناه الثبوت. فالعلماء يقولون أن البناء هو وضع الشيء على الشيء بقصد ثبوته، أما الإعراب فهو تغير، فهو تغير. طيب إذا بدأنا بالإعراب، أولا نقول الإعراب هو تغير العلامة التي في آخر اللفظ بسبب تغير العوامل الداخلة عليه، أي بسبب تغير موقع الإعرابي. تمام؟ يعني من نصب ورفع وجر وجزم يتغير الموقع من الإعراب عندما تتغير العلامة. طيب كماذا؟ كان نقول طلع الهلال، طلع الهلال اللي على ضمه، رأى الناس الهلال على فتحه، نظرت إلى الهلال على كسرة. لاحظ كلمة الهلال تغير آخرها مع تغير الموقع من الإعراب. فلو قلنا طلع الهلال، الهلال فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، لذلك قلنا طلع الهلال. وإذا قلنا رأى الناس الهلال قلنا الهلال مفعول به منصوب بفتحة الظاهرة، وبالتالي هو معرب. فإذا قلنا نظرت إلى الهلال نقول إلى حرف جر، والهلال اسم مجرور بإلى وعلامة جره الكسرة الظاهرة. لاحظ تغير آخر كلمة الهلال مع تغير موقع من الإعراب، إذن كلمة الهلال كلمة معربة وليست مبنية. كذلك إذا قلنا حضر الولد، ورأيت الولد، ونظرت إلى الولد، حضر الولد نقول الولد في عمر فعل مطرف في الضمة. تمام؟ ورأيت الولد، الولد فعل بمصبوع النصب الفتحة، ونظرت إلى الولد اسم مجرور علامة جره الكسرة. إذن كلمة الولد تغير آخرها مع تغير موقع من الإعراب، إذن نقول عليها أنها كلمات معربة، أي تغير آخرها أو تغير شكل آخرها أو تغير شكل علامة الإعراب في آخرها مع تغير الموقع من الإعراب. أيضا قد تكون علامة الإعراب غير ظاهرة ولكن أيضا معرب، مثل قولنا قال القاضي، في كلمة القاضي تقدر عليها الكسرة لتظهر، تقدر عليها الضمة لتظهر. تمام؟ فأقول قال القاضي ليست لها الضمة ولكنها تسمى الضمة مقدرة وهو اسم معرب. تمام؟ حضر القاضي ضمة مقدرة، نظر القاضي ضمة مقدرة. فإذا قلنا رأيت القاضي أنا تظهر الفتحة، هنا الفتحة تظهر. تمام؟ لأن حركة خفيفة تظهر. أما لو قلت سلمت على القاضي فالكسرة مقدرة، نظرت إلى القاضي كسرة مقدرة، عرضت على القاضي كسرة مقدرة. فأي اسم آخره ياء تقدر على الضمة والفتحة، تقدر على الضمة والكسرة وتظهر الفتحة لخفتها. كذلك الاسم الذي آخره ألف ككلمة الفتى مثلا أو راحة أو هدى. تمام؟ لا، عندما أقول قال الفتى الضمة لن تظهر. فإذا قلت نظرت إلى الفتى إذا لن تظهر، أو رأيت الفتى لم تظهر، إذن قدرت ولكنه اسم معرب، اسم معرب. أيضا عندما أقول رأيت غلامي آخره ياء ولكنها ياء متكلم، تقدر على تقدر الحركات قبلها باستمرار لأنها تحتاج إلى كسرة قبلها ثابتة. فإذا قلنا نظرت إلى غلامي قل غلامي مجرور بكسرة مقدرة، قال غلامي مجرور بكسرة مقدرة، رأيت غلامي أيضا مجرور بكسرة مقدرة. كلها كلمات معربة وبعضها إعرابها ظاهر وبعضها إعرابها مقدر. فإذا كانت الكلمة ليس آخرها حرف علة فإن علامة الإعراب تظهر، أما إن كان آخرها حرف علة فإن علامة الإعراب تقدر عليها في بعض الأحيان. طيب أما إذا تكلمنا عن البناء فهو لزوم آخر اللفظ علامة واحدة في كل أحواله، سواء في الرفع أو النصب أو الجر، ولا تتغير هذه العلامة مهما تغير موقعه من الإعراب. كان نقول قال هؤلاء الكسرة، وسمعت هؤلاء كسرة، وأصغيت إلى هؤلاء كسرة. فقال هؤلاء هذه طعم فعل، فلن نقول أبدا قال هؤلاء. لماذا؟ لأنه فعل مبني وليس مرفوع، فعل مبني. قل هؤلاء اسم مبني على الكسر في محل رفع فاعل. مبني على الكسر يوجد علامة بناء ثابتة الكسرة، والكسرة هنا علامة ثابتة باستمرار لن تتغير أبدا. مهما كان من قوم من الأعراب لن تتغير أبدا الكسرة، هو دائما عليه كسر دائما. إذا كان في حالة رفع أو نصب أو جر هناك فقط علامة عليه الكسر. أيضا عندما أقول سمعت هؤلاء نقول سمع فعل ماضي مبني على الفتح، والتاء تاء الفعل مبني في حال رفع فعل، وهؤلاء مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. هذا كلام خطأ، الصواب أن نقول ليس هناك فتحة، نقول سمعت هؤلاء ليس منصوبا وليس هناك فتحة، لكن نقول هؤلاء اسم مبني على الكسر في محل نصب، اسم مبني على الكسر محل نصب مفعول به. أو ممكن نقول اسم مبني على الكسر في محل نصب مفعول به. طبعا بعض الإخوة بيسأل ما الفرق بين أن يكون الاسم معرب بعلامات مقدرة وأن يكون الاسم مبني. الأسماء المبنية أسماء ثابتة، لا تتغير. يعني هنذكرها بعد قليل، أنها أسماء الإشارة والأسماء الموصولة وأسماء الشرط وأسماء الاستفهام والأعداد المركبة، هذه معروفة وقليلة العدد. أما الأسماء التي تنتهي بياء تسمى منقوص، يعني خذ مرحلة متقدمة إن شاء الله، أو اسم مسمى قصور الآخر ألف، دي أسماء عادية تمام، ولكن لا يمكن أن تضع علامة الإعراب للصعوبة للتعذر، فيتعذر أن نضع على الألف كسرة أو ضمة أو فتحة المساكن دائما تمام، ولكن الكلمة نفسها معربة. أما الكلمات المبنية فهي كلمات ثابتة محفوظة معروفة عددها قليل تمام. أما الأسماء المقصورة فهي بالمئات، والأسماء المنقوصة اللي آخرها هي بالمئات بل بالآلاف تمام، ولكنها معربة لتعذر وجود علامة إعراب عليها تمام. يعني معربة بعلامات مقدرة. لماذا؟ لأن هذه الأسماء يصعب فقط أن تضع ضمة على الياء أو تضع ضمة على الألف، وبالتالي نقول إن علامة الإعراب مقدرة وهي أسماء كسلة يمكن حصرها. أما ما يمكن حصره فهو الأسماء المبنية وهي قلة العدد محفوظة لدى طلبة العلم ولدى المهن. طيب إذا تكلمنا عن الأسماء المبنية، ما أشهر الأسماء المبنية؟ نقول من أشهر الأسماء المبنية الضمائر، ويمكن إن شاء الله بعد المحاضرتين نتكلم بالتفصيل والتوسع التام عن الضمائر. وقلنا أن الضمير سمي ضمير لأنه مضمر أي مخفي، لا أعلم لماذا أما المقصود منه. عندما أقول نحن من أنتم، عندما أقول له أنت أو أنا أو هو أو هي، هو مضمر أي أنه مخفي لا يمكن معرفة ما المقصود به. عندما أقول هو، من هو؟ هذا الضمير يصح أن يطلق على كثير من الناس. وقال بعض العلماء أن الضمير سمي ضميرا لأنه ضامر أي قليل الحروف، إنك بتلاقي الضمير ممكن تكون مثلا ناء الفاعلين واو الجماعة تمام، تاء الفاعل حرف واحد، وقد يكون حرفين زي هو، قد يكون ثلاث حروف زي أنا وأنت، فهي دائما حروف قليلة أي جاءت من الضمير. طيب الضمائر هي أول الأسماء مبنية وكلها مبنية، كل الضمائر مبنية، ونقسمها إلى قسمين. القسم الأول وهو الضمائر المنفصلة، وهي ضمائر لا تتصل اتصال مباشر بالكلمات ولكن تنفصل عنها ولا عربة الخاصة بها، وتنقسم إلى خمسة ضمائر للغائب، هو وهي وهما وهم وهن، وخمسة للمخاطب أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، واثنين للمتكلم أنا ونحن، تسمى ضمائر منفصلة. أما الضمائر المتصلة فتنقسم إلى قسمين، قسم يسمى ضمائر متصلة للرفع تمام، وضمائر متصلة للنصب والجر. المتصلة للرفع جمعناها في كلمة وانيتنا، أو الجماعة، وألف الاثنين، ونون النسوة، وياء المخاطبة، وتاء الفاعل، وناء الفاعلين، ودائما تعرب إما فاعل وإما اسم كان أخرتها، وسميت متصلة لأنها تتصل بالأفعال اتصالا مباشرا. أقول قلنا، أكلنا، شربنا، قلت، جلست، لعبت، قالوا، جلسوا، أكلوا، تمام، وهكذا تتصل اتصال مباشر بالأفعال، فتعرف إما فاعل مع الأفعال العادية أو اسم كان أخرتها مع كان أخرتها، كان أقول كانوا أو كنت وغيرها. أيضا هناك ضمائر متصلة للنصب والجر مثل هل كان، وهي تتكون من هاء الغيبة وياء المتكلم وكاف الخطاب ونا الفاعل. هاء الغيبة وياء المتكلم وكاف الخطاب ونا الفاعل. أقول رأيته، تمام، أو رأيتك، أو رأيتني، أو رأيتنا. هذه كلها ضمائر، ضمائر نص وإذا اتصلت بالأفعال. فإذا اتصلت بالأسماء تسمى ضمائر جر، كان أقول كتابك، أو كتابي، أو كتابنا، أو كتابه، تعرف أيضا مضاف إذا اتصل بالأسماء. وسوف نفرد لها محاضرة كاملة حتى أنا بإذن الله يتحق. النوع الثاني من أنواع الأسماء المبنية أسماء الإشارة. أسماء الإشارة تحفظ هذه لأنها قليلة العدد ولها استخدامات هائلة في اللغة ولها إعرابات جميلة تنص على الإعرابات كثيرة. أسماء الإشارة مثل هذا وهذه وهؤلاء وأولئك وذلك وتلك وهنا وهناك وثم، ثم بالفتح. وطبعا يشتق منها أشياء كثيرة مثلا ذلكم وأولئكم، تمام، وهنالك وهناك وهكذا. هذه أسماء الإشارة، تمام، ينقصها اثنين، ينقصها هذان وهاتان. لماذا لم نذكرهما في حديثنا عن أسماء الإشارة؟ لأنهما اسمان يتغيران، اسمان يتغيران مع تغير موقع من الإعراب. فأقول قال هذان، ورأيت هذين، وسلمت على هذين، إذا تغير آخره، إذا ليس مبنيا ولكنه معرب. فنقول كل أسماء الإشارة مبنية ما عدا هذان وهاتان معربتان. أيضا من ضمن الأسماء الموصولة، من الأسماء المبنية الأسماء الموصولة. والأسماء الموصولة سميت موصولة لأنها تتصل بغيرها ليظهر معناها. عندما أقول مثلا حضر الذي، لم أفهم شيئا، رأيت الذين، لم أفهم شيئا، جاء اللاتي، لم أفهم شيئا، ولكن تتصل دائما بغيرها ليبرز معناها للمتكلم أو للسامع. فأقول مثلا أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي، أنا الذي، الذي ماذا؟ نظر الأعمى إلى أدبي، تمام. حضر الذين أحبهم، رأيت الذي أبغضهم، وهكذا. فهو اسم موصول أي أنه اتصل بغيره يدل على معنى يستفيده السامع. فالأسماء الموصولة الذي والتي واللذان، أسف، الذي والتي والذين واللاتي واللائي وما الموصولة للعاقل، لغير العاقل، ومن للعاقل. هناك أسماء موصولة يعني زي ما ومن، هي مشتركة من أشياء كثيرة حتى لا يدرس عن بعض. هناك 13 نوع لما سأتحدث عنها إن شاء الله في موضوعها، وهناك 3 أنواع لمن حدث عنها أيضا في موضوعها. من ضمن معاني ما ومن هي تكون موصولة بمعنى الذي. يبقى الأسماء الموصولة المبنية الذي والتي والذين واللاتي واللائي وما ومن، وهي أسماء موصولة. طيب ناقص كلمتين، اللذان واللتان. اللذان واللتان، اللذان واللتان هي عبارة عن أسماء مبنية، لا ليست مبنية ولكنها معربة. لماذا هذه أسماء موصولة؟ لماذا قلت عليها أنها أسماء معربة مبنية؟ لأنه يتغير آخرها مع تغير موقع من الإعراب. كان أقول مثلا حضر اللذان، ورأيت اللذين، وسلمت على اللذين. حضرت اللتان، ورأيت اللتين، وسلمت على اللتين. إذن يتغير آخرها، ليست مبنية. قلنا البناء هو ثبوت، هو ثبوت وضع الشيء على شيء قصد ثبوته. فالبناء ثبوت آخر الكلمة وتغير موقع من الإعراب، فإن تغير فليست من أسماء المبنية. أيضا أسماء الشرط سوف يأتي لها بابها إن شاء الله في إعراب المضارع في المرحلة المتقدمة. زي من وما ومهما ومتى وأين وأيان وأي، وهي أسماء مبنية. طيب أعرف حركة البناء إزاي؟ انظر إلى آخر الكلمة، نقول من مبنى سكون، ما مبنى سكون، ليه أي كلمة آخرها حرف علة مبنى سكون، مهما مبنى سكون، متى مبنى سكون، أين فتحة، أيان فتحة، وهكذا. إذن أسماء الشرط كلها مبنية ما عدا اسم واحد وهو أي، هذا الاسم معرب. أسماء الشرط كلها مبنية ما عدا اسم واحد وهو أي فهو معرب. أما أسماء الاستفهام تمام فهي مبنية مثل من ومتى وكيف وكم وما وأين وغيرها، ولكن أيضا أي إذا جاء الاستفهام فهو معرب، هو معرب. إذن كل أسماء الاستفهام معربة مبنية ما عدا أي فإنه إيه؟ فإنه معرب. طبعا أي ذكرناه في الاستفهام والشرط، أي اسم استفهام واسم شرط. هناك أيضا ما يسمى بالأعداد المركبة، وهو من 11 إلى 19 ما عدا 12. يعني كل الأرقام من 11 إلى 19 تسمى أعداد مركبة تمام، وكلها مبنية ما عدا 12. ليه 12؟ بياخد إعراب المثنى الجزء الأول منه. كان نقول ماذا؟ أقول قال 11 رجلا، قال 11، لما ضم، لو أنه معرب قلنا 11، لما قل ذلك أبدا، لأن قلنا قال 11 رجلا، فنقول قال فعل ماضي مبني على الفتح، من الذي قال 11 كلها؟ فنقول 11 مبني على فتح الجزئين في محل رفع فعل، رجلا طبعا تمييز. طب رأيت؟ قال إني رأيت 11 كوكبا، 11 تمام، رأى فعل ماضي والتاء تاء الفعل، واحد عشر مبني على فتح الجزئين في محل نصب مفعول به. سلمت على 11، قلت سلم فعل ماضي والتاء تاء الفعل، واحد عشر مبني على فتح الجزئين في محل نصب مفعول به. وإذا قلنا سلمت على 11 نقول مبني على الجزئين في محل جر، فهو في محل رفع في محل نصب في محل جر، ودائما مبني على الفتح دائما جزئين مفعولين. أنا أقول 15، 11، تمام 13. أما 12 فلا إعراب خاص، تعرب الجزء الأول من إعراب المثنى، فنقول قال 12، قال فعل ماضي مبني على الفتح، و 12 فاعل مرفوع بالألف لأنه ملحق بالمثنى، و 10 اسم مبني على الفتح. أقول رأيت مثلا، رأيت 12، 12 رجلا، نقول رأى فعل ماضي والتاء الفعل، واثنين مفعول به منصوب على النصب والياء لانه ملحق بالمثنى، وعشر اسم مبني على الفتح. اذا كل الاعداد المركبه مبنيه ما عدا 12 فهي معربه اعراب المثنى وهي ملحقه بالمثنى. من ضمن الاسماء المبنيه ايضا اسم بعض الظروف، بعض الظروف ليس كل الظروف، في ظروف مبنيه وفي ظروف معربه. من ضمن الظروف المبنية حيث وأنسي، حيث يمنع الضم، قال الله جل من حيث خرجت، من حيث كلمة حيث دائما مبنية تمام، سواء كانت مجرورة أو كانت في ظرف. أنسي كلمة أمس تحتها كسرة مبنية على الكسر، الآن مبنية على الفتح، إذ وهي ظرف الزمن الماضي تبنية على السكون، إذا ظرف الزمن المستقبل أيضا تبنية على السكون تمام، قبله وبعده إذا لم يأتي بعدها مضاف إليه، نقطع عن مضاف كقوله جل من قبله ومن بعده، من قبله ومن بعده تمام. أما إذا جاء بعدها مضاف إليه فإنها تعرب، أقول رأيتك قبل العشاء، قبل العشاء، لكن أقول ما رأيتك من قبله، قبله مبني على الضم. إذن كلمة قبل وكلمة بعد إذا لم يأتي بعدها مضاف إليه تبنى على الضم، فإن جاء بعدها مضاف إليه فإنها تكون إيه؟ تكون معربة تمام. أيضا من ضمن الأشياء المبنية الظروف المركبة مثل قولنا ليل نهار وصباح مساء وبين بين، وكلمة بين بين استخدمها كثيرا في أحكام التلاوة، نقول هذا مد بين بين، بين بين مد على فتح المسجد. وأيضا أسماء الأفعال وهي باب خاص نتكلم فيه بإذن الله في المرحلة المتقدمة، مثل قولنا هيهات وصهي وشتان وسرعان، تسمى أسماء أفعال، أسماء أفعال. هذه الأسماء أيضا مبنية وليست معرض. أيضا من ضمن الأشياء المبنية دي كل أشياء مبنية. أما الأشياء المبنية الأخرى فالأفعال، قلنا الفعل الماضي مبني والفعل المضارع الأمر مبني، تمام، والحروف كلها مبنية، كل الحروف مبنية. أما الفعل الماضي في الأصل أنه معرب ولكنه يبنى في حالتين، إذا اتصلت به نون التوكيد يبنى على الفتح، اتصلت به نون النسوة يبنى على السكون. كان أقول والله لينتصرن الحق، لينتصرن الحق. كلمة لينتصرن نقول أنه مبني على الفتح، مبني على الإيه؟ على الفتح. أيضا يبنى على السكون إذا كان متصل بنون النسوة، كأن أقول مثلا الفتيات تذاكرن الدرس. طبعا كده يبقى نهينا باب البناء والإعراب، وتحدثنا فيه أو تكلمنا بتلخيص عن المحاضرة الأولى لمن لم يسمعها، ونتكلم بإذن الله تعالى في المحاضرة القادمة عن أقسام الاسم حيث المثنى والجمع والمفرد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.